لا يراد به القطع، ذاك خفي، وإنما إذا قالوا إذا علم أنه خير له، أي إذا غلب على ظنه، فإن غلبة الظن تسمى علما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا هو الحديث الرابع عشر من الأربعين النووية، وقد رواه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، إلا أنه وقع في روايته: دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا أنه وقع في روايته: دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أصول ما يحل دم المرء المسلم، أصول ما يحل دم المرء المسلم، فهي ثلاثة، الأول: انتهاك الفرج الحرام، والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان، والثاني: سفك الدم الحرام، والمذكور منه في الحديث قتل النفس المكافئة، أي المساوية شرعا، كقتل المسلم بالمسلم. والثالث: ترك الدين ومفارقة الجماعة، فالحديث يجمع أصولا ترجع إليها أفراد كثيرة، أفاده أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم، فلا يقصد منه ذكر أفراد معينة، وإنما الإشارة إلى الأصول التي جمعت غيرها من الأحاديث، فلا تجد حديثا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه استباحة دم المسلم إلا وهو يرجع إلى أصل من هذه الأصول. فمثلا حديث: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول فيهم، ما إلى أين يرجع؟ الجواب: إلى الأصل الأول، وهو انتهاك الفرج الحرام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا هو الحديث الخامس عشر من الأربعين النووية، وقد أخرجه البخاري ومسلم، واتفق عليه بلفظ فلا يؤذي جاره، أما رواية فليكرم جاره فعند مسلم وحده، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثا من خصال الإيمان المتعلقة بكماله الواجب، فالخصلة الأولى قول الخير أو الصمت عنه، والمراد بقول الخير التكلم به،